أيها الإخوة، هذا هو الشريط السادس والأربعون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. في قول آخر إمامة الصبي البالغ صحيحة. طيب ذلك قول النبي ما هو البخاري أن عمرو بن سلمة جاء فتح الجيم إنه كان يوم أصحابه وهو في الجيم وكان أنه أما أصحابه وله ست أو سبع سنين. طيب هذا دليل فيه، ما فيه دليل عام؟ قوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم كتاب الله. نعم. وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليلهم؟ نقول أن الحديث ضعيف. نعم. نقول هذا الحديث لا تقدم صبيانكم، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نرد عليه حديث لأمكم أخترت القرآن فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أخترت القرآن وهذا أكثر القرآن. يجي أم القامة قالوا مثاب الله. طيب كيف نجي عن التعليل؟ تعليلهم نعم أنه أي تعليل الذي قالوا أن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة أنها أعلى. طيب شاكر نقول أن هذا في مقابلة نعم أو حديث عبد المسلمة فلا اعتبار فيه. تمام. شيخ نقول نافلة وما ثبت من لا نقول كان يصلي نافلة يقوم دليل نعم يصلي أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة. طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لأن النبي لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. أقول إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك. وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك يعني إذا لم يثبت أنه علم يعني نعلم أن النبي لم يعلم بذلك، نقول إن الله عز وجل قد علم بذلك. يعني إذا قدمنا أنه لم يعلم بذلك فإن النبي فإن الله قد علم بذلك. ولو كان هذا لا يرضي الله. نعم. دليلك على هذا؟ دليل قوله تعالى تخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالله عز وجل كمل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كم لجل يسمى الاستدلال؟ سليم. نعم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة معاذ وضخر وضخر. طيب هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمة تعليل لا حد الله صالح صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا لا قوله تعالى يتخفون من الناس ولا يتخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم. فلما بيتوا ما لا يرضاه من القول فرحهم، ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضى الله لبينه. طيب نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى ومسافر بالحمر صلى ركعتين فأتموا بعد ركعتين. لا لا لا، تتم صلاة الخوف كانوا يصلي بهم جماعة، في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة ثم يصلي بالآخرين الصلاة كاملة. نعم. ليلة آخر قول الصحابة كنا نازل القرآن ينزل، هذا دليل على الاستدلال بإقرار الله. طيب المهم أن القول الراجح أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين، هذا هو القول الراجح. ومن أنكر ذلك فليس عنده دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا إمامة أخرس، هذا مجزء الدرس، يعني ولا تصح إمامة الأخرس حتى بمثله. والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: عارض ولازم. عارض ولازم ايش؟ نعم. عارض ولازم. فاللازم ان يكون ملازما للمرء من صغره، والطارئ هو الذي يحدث للمرء اما بحادث او بمرض او بغير ذلك. على كل حال، الاخرس اذا كان خرسه لازما فالغالب انه لا يسمع، الغالب انه لا يسمع، وانتفاع السمع سابق على الخرس، لانه اذا كان لا يسمع لا يمكن ان يتكلم، اذ لا يسمع شيئا يقلده حتى يتكلم مثله. ولهذا اذا ولد الصبي اصم ولم يفتح الله اذنيه فانه يبقى اخر. اما الطارئ فقد يكون الاخرس سميعا، لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام. وكلا الجنسين أو كلا النوعين لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، يعني لا يصح أن يكون إماما لا بمثله ولا بغيره. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر. وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه إماما لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة أن يكون إماما لمن هو عاجز عن النطق هذا التعليل يكون عليلا، وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إماما فيه؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا لا يقرأ، فلا ينبغي أن يكون إماما. لكن الكلام على الصحة فالصحيح أنها تصح. طيب، قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي. قول ولا عاجز يعني ولا تصح إمامة عاجز عن الركوع، مثل أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع، فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع. وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويه ما في العلة. طيب، ما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه. الدليل لأن القادر على الركوع أكمل حالا من القادر من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إماما للقادر. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود، مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإمام، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، ويصح أن يكون إماما للعاجز عنه. والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع. قال المؤلف أو قعود، يعني لا يستطيع أن يجلس، فلا تصح إمامته إلا بمثله. والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. قال المؤلف أو قيام، العاجز عن القيام، فإن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر عليه. والعلة ما سبق أنه عاجز عن الإتيان بالركن، فحاله أعلى من القادر، فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إماما للقادر. طيب، مع أن صلاته صحيحة، مع أن صلاته صحيحة، استغني المؤلف قال إلا إمام الحي. قول إلا إمام الحي هذا مستثنى من الصورة الأخيرة، وهي قوله أو قيام. وقول إلا إمام الحي يعني الإمام الراتب في المسجد. والحي جمعه أحياء، وهي الدور والحارات. فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام. لكن شرط، قد المرجو زوال علته، يعني بأن يكون عزه عن القيام طارئا، بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير، فإن الصلاة خلفه لا تصح. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، يعني أنه بشرطين: أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، والثاني أن تكون علته مرجوة الزواج، مثل أن يطرأ عليه وجع في ظهره أو في ركبته لا يستطيع القيام. فهنا يصح أن يكون إماما لأهل الحي، نعم، لا وإن كان عاجزا عن القيام. طيب، قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا. يصلون الضمير يعود على الحي، يعني الجماعة، وراءه أي وراء إمام الحي جلوسا، حال من يصلون، من فاعل يصلون، ندبا، يعني أن هذا الحكم ندب وليس بواجب. والندب يعني السنة، يعني فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا إلى آخر الحديث إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا نص صريح في أن الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه إيش صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه اقتداء بإمامه. طيب، وقول مالك يصلون وراءه جلوسا ندبا، أفادنا رحمه الله أنهم لو صلوا خلفه قياما فصلاتهم صحيحة، لأن السنة لا يبطل الصلاة تركها، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودا، يعني يصلون خلفه قعودا وجوبا، واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا قعودا، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويدل لذلك أيضا أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن مسعود بن عباس عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، بل في هذا قول أبلغ من الفعل، وهو قول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهذا القول هو الصحيح أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما في هذه الحال فصلاتهم باطلة تبطل صلاتهم، ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى الفرض قائما فقطر الصلاة مع قدرته، صلى الفرض قاعدا سبحان الله، يقال رجل صلى الفرض قائما فبطل الصلاة، من هو الذي صلى قائما خلف إمام يصلي قاعدا؟ القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما بطل الصلاة. طيب، نرجع إلى هذه المسألة، نقول إن المؤلف رحمه الله جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المأمومين يصلون قعودا، إلا أنه أدخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد، وخالف في هذا كثير من أهل العلم، وقالوا إن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطل صلاتهم، عكس ما رجحنا، نحن قلنا يجب أن يصلوا قعودا فإن صلوا قياما بطل صلاتهم، لكن هذا قال وعليه كثير من العلم بل يجب عليهم أن يصلوا قياما فإن صلوا قعودا بطل الصلاة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى وقف، بل حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قائدا وهم قيام، وهم قيام، هم يقترون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا وهذا في آخر حياته فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لأنه من المعروف أن المتأخر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم. وعللوا أيضا فقالوا إن القيام يا أحمد ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركنا، لأن الأدلة على أعلى تقدير متعارضة، فيجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب القيام. عرفتم هذا؟ طيب، ولكننا نقول إن هذا القول ضعيف، أي القول بأنهم يصلون خلف القاعد قياما ضعيف، وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعدد الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط النسخ شرطان لا بد منهما، الشرط الأول العلم بتأخر الناسخ، والشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ، وذلك لأنك إذا عملت النسخ إيش ألغيت أحد الدليلين، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين، حتى نقول كل ما أعيان الجمع قلنا هذا منسوخ، هذا لا يجوز، لأنك إذا قلت هذا منسوخ أي أبطلت حكمه، فالأمر صعب. والجمع هنا ممكن جدا، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وعلى هذا فنقول لو حدثت لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعليه فنقول إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحسن الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا. طيب، قلنا أن المؤلف أدخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه أدخل شرطين، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والثاني أن تكون علته مرتوة الزوال. ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشرع، ليس من حقنا. وهذا هذه القاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، منها مثلا المسح على الخفين. المسح على الخفين أطلق الشارع المسح على الخفين، ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين، ولا أن يكون سليما من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبه. فالواجب علينا إيش؟ إطلاق ما أطلقه الشرع، لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا. أما أن ندخل قيودا في أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا. فلننظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين إمام الحي وغيره؟ هل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ أبدا. الأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره. وعلى هذا يلغو الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف، وهو قوله إمام الحي. ونقول إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، صلوا قعودا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم في كتاب الله. فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا: أنت إمامنا فصلي بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا، بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه إمامنا، وبأمره في كوننا نقعد نصلي قعودا. طيب، الشرط الثاني ما هو؟ المرجو زوال علته. هذا أيضا قيد في أمر أطلقه الشارع، ما قال إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فإننا نصلي خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن ترجى زوال علته، سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. طيب، الدليل العموم، النص عام مطلق، فإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده، لأننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكم. وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من كتاب ولا سنة ولا إجماع. فإذا انتهى الكتاب والسنة والإجماع وجب أن يبقى النص على ما هو عليه على إطلاقه. طيب، إذا قال قائل: إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته، لازم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا، فماذا نقول؟ نقول نلتزم بهذا اللازم، ما دام هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قول الرسول حق، ولازم الحق حق. ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا فإنما صلينا بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا غير. على أن هذا أيضا لا يمكن أن يضطرد، يعني كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الإمام؟ لا، قد تفوتهم الصلاة ويصلون بفرادة أو مع جماعة أخرى، قد يصلون في مسجد آخر، قد يعذرون بالحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم، فليس بلازم. على كل حال حتى ولو كان لازما فإن ذلك اللازم من حق، ولازم الحق حق. إذا نقول تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه، سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى، لأن الحديث عام مطلق. وكيف يصلون؟ يصلون قعودا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوبا أو ندبا، على قول راجح وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يا بخاري. طيب، بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟ علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة، بناء على القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة. نعم، إلا في مسألة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر. وأيضا قياسا على العاجز عن القيام، فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولم يقل إذا صلى راكعا فاركعوا وإذا أومأ فأومئوا، قلنا لأن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز إيش عن القيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم حينما صلى بهم قاعدا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال، لأن هذا هو القضية الواقعة. فعليه نقول إن القول الراجح أنه أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة، فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإيمان نركع بالإيمان أو نركع ركوعا تاما؟ الظاهر أننا نركع ركوعا تاما، وذلك لأن الركوع لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء، بخلاف القيام مع القعود وأيضا القيام مع القعود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علته، لأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث لا تشبهوا بالأعاجم فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم. وإذا كان إمامنا قاعدا ونحن قيام صرنا قائمين عليه، أما الركوع إذا عجز عنه وأومى وركعنا فإننا لا نشبه العجز، لا نشبههم. طيب، كذلك في العجز عن السجود، الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل المأموم في هذا الحال يوم بالسجود؟ الجواب لا، يسجد تاما، يسجد تاما. طيب، العاجز عن القعود هل نصلي خلفه مع قدرتنا على القعود؟ نعم، لو كان إمامنا مريضا، لو كان إمامنا مريضا لا يستطيع القعود يصلي على جنبه، أليس كذلك؟ يصلي على جنبه، فهل يصح أن نصلي خلفه؟ نعم، الجواب نعم يصح أن نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ نعم لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام، وعلى هذا نصلي جلوسا، نصلي جلوسا وهو مضطجع. وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، بناء على إيش؟ على عمومات الأدلة، مثل لأم القوم أقرأهم كتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. انتهى الوقت، انتهى. طيب، إذا صليت وراء إمام قاعد وقد بدأتني بعض الصلاة، دال أخذيها قاعد أو قاعد؟ إيش؟ إذا صليت خلف إمام قاعد وقدتني بعض الصلاة ركعة وركعة، إيش؟ بدأتني بعض الصلاة. نعم، هل أصليها قائمة؟ لا، إذا قريتها. نعم، صليها قائمة. نعم، يعني لو صلى أول صلاة خلف إمام قاعد أتمها قائما، لأنه لا ليس في مخالفة للإمام الآن. نعم، الشيخ لو قال قائل أن بعض النصوص المطلقة قد تغيرها اللغة. نعم، فمثلا الخف مثلا المخرف، نعم، يطلق عليه خف لكن لا يطلق عليه خف أنه خف في الكلية، لكن من يقول ان الخف لغة لا يطلق الا على ما ستر القدم؟ هذا ما اقول اخطا الواجب. لا، ما هو الا الواجب. ولهذا ذهب كثير من العلماء الذين يقولون بانه لا يجوز مسح المخرق انه لو لبس شيئا يسح البشرة كالزجاج وكالبارة في الوقت الحاضر فان يمسح عليه، ما هو الا الستر. هذا هنا ما دام انه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي. نعم، لو ان امرأة تقرأ ومرت بآية السجدة، نعم، وعندها رجل فسجد، هل يعتبر ابتداء؟ شو رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت، هل يأتم بها؟ لا، المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجل ولو كان إن هي طارئة. نعم يا خالد. إيش؟ يصلى الإمام مستقبل، لماذا نقول صلوا القيام؟ نعم، لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليك كما تقوم الأعاجم على ملوكها. نعم، صلينا وراء الأخ أحمد، ممكن سؤالكم واحد أجل. نعم، الأخر فيه أنه يذهب بمقصود الصلاة الجهرية وفيه أنه يغير هي الصلاة. أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب. لكن يغير الهيئة. كيف الهيئة؟ الهيئة الجهرية يعني لو دخل على نهاية المغرب الأخرى. إيه، أصلا لو سكت حتى لو ينطق وقرأ سرا فلا بأس. نعم، سعيد زهير، لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟ حتى إذا أتى يوم فصلى بهم قياما وكان يساويهم في القيام، يعني ما كان الإمام من أجله. لا خالد علمه بهذا أنه لو كان لا يرجى زوال علته يقول ذلك أن صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الإمام قعودا. نعم عرفتم. قال يلزم أن نبقى أن يبقى تبقى صلاتهم خلف هذا الإمام قعودا. طيب ما تقول في هذا التعليل؟ هذا التعليل مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا ولم يقل إذا زال كان مرجوع زوال عدته، يعني لم يفصل. طيب ولم يفصل، ثم أنه ربما يصلي بهم فرضا واحدة ثم يموت أو ينتقل. نعم أو يصلي في مكان آخر. طيب إذن ما هو القول الراجح عبد المنا في هذه المسألة؟ أنه لا يشترط أن يكون إمام الحي ولا أن ترجى زوال علتي القيام. طيب ما هو دليلك على أنه لا يشترط هذا الشرط؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إذا صلى جلوسا لم يفصل ما لم يفصل، فقال إن كان إمام حي أو إن كان. والقاعدة أن ما جاء عن الشرع مطلقا فإنه لا يجوز أن نقيده، وما جاء عاما لا يجوز أن نخصصه إلا بدليل، لأننا لو فعلنا لضيقنا واسعا وشرعنا مع شرع الله. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وما ورد عاما وجب إبقاؤه على عمومه. لا يجوز أن يخصص ولا يجوز في المطلق أن يقيد، لأننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسعه الشرع. لكن دليل الإطلاق أو التخصيص، دليل التقييد أو التخصيص قد يعلم بالنص وقد يعلم بالإجماع وقد يعلم بالقياس الصحيح. فإذا لم يكن إجماع ولا نص ولا قياس صحيح فالواجب إبقاؤه على إطلاقه. طيب إذن الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام عاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الإتمام به صحيح لأنه قد أتى بما يجب عليه، فصلاته مع العذر كصلاة من أتى بهذه الأركان، لأن كل منهما صلاته إيش صحيح، صلاته صحيح. هذه القاعدة، وهذا الذي أقوله الآن إنه صحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، لأن هذا الرجل إمام صلاته صحيحة والإمامة تابعة للصلاة، فإذا صحت الصلاة صحت الإمامة. طيب لو أنهم صلوا خلف إمام الحي قائمين ايش تقول في الصلاة؟ أولا هل يجوز ذلك أو لا؟ نعم، يعني هل يصلون خلفه قعودا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على رأي المؤلف. وش معنى يعني استحباب؟ فلو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة، والصحيح أنهم يصلون جلوسا وجوبا، ولو صلوا قياما بطل صلاتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم قال المؤلف فإن ابتدأ بهم، هذا منتدى السلوم، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم أتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. إن ابتدأ الضمير يعود على الإمام، بهم الضمير يعود على الجماعة، الصلاة قائما ثم أتل يعني أصابته علة فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. مثال ذلك رجل إمام يصلي بالجماعة، في أثناء القيام أصابه مغص في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، نقول للجماعة يلزمكم أن تتموا الصلاة قياما ولا يجوز لكم الجلوس. طيب ما الدليل على هذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نقول الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين جاء دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وبقي أبو بكر قائما يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامعا بينه وبين حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيكون عموم قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مخصوصا في هذه الحال، إذا ابتدأ بهم قائما أتموا قياما. ثم قال وقصف خلف من به سلس بول بمثله، معرف عندكم؟ طيب عندي مذكر. تصح خلف من به سلس البول بمثله، سلس البول يعني استمراره وعدم انقطاعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض، مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سلس البول أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا سلس البول يعني استمراره وعدم انقطاعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض، مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سلس البول أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ما جعل عليكم الدين من حرج، فكل الدين ولله الحمد يسر. وطريق صلاة هذا أن نقول له إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ، يعني جل حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صلي ما شئت فروضا ونوافل إلى متى؟ إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، يعني تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت. وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. ليس هناك دليل. نعم لو أنه دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول إذا دخل وقت الصلاة مؤقتة فتوضأ لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة توضعي لكل صلاة. أما خروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوء، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا خرج الوقت في من حدثه دائم بطل وضوء. أقول نقول لهذا الرجل اعمل هذا العمل، فعل لما دخل الوقت غسل فرجه، انتبه يا ولد، غسل فرجه وتحفظ وتوضأ وصلى، صلاته لنفسه صحيحة ولا لا؟ صحيحة. وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض، نعم صحيحة. وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض، صحيح كذا. كم هذه من صورة؟ ثلاث صور. صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض، يقول المؤلف إنها لا تصح، لا تصح. فإذا صلى من به سلس البول إماما لمن هو سالم منه فصلاته، صلاة المأموم باطلة، صلاة المأموم باطلة. وصلاة هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة لمن لا يصح إتمامه به. لماذا؟ قالوا لأن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم إيش أعلى حالا من إيش؟ من الإمام، من الإمام. هذا التعليل. ولكن القول الصحيح في هذا أن صلاة من به سلس البول صحيحة، بمثله أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح، وبصحيح سليم. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الرجل صلاته صحيحة لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كان صلاته صحيحة لازم من ذلك صحة إمامته، لأنه لما حضر هو وهذا الرجل كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذن فإذا صلى إماما صحت إمامته. ثم نقول إن قولكم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقض، منقوض. لماذا؟ لصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وأنتم تقولون بذلك، تقولون إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيحة، مع أن المتوضئ أعلى حالا. لكن هم يقولون لأن المتيمم طهارته صحيحة، نقول ومن به سلس البول طهارته أيضا صحيح. ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه. وعرفتم الدليل عموم قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الذي أصيب بالسلس صلاته صحيحة فتصح إمامته. ثم قال ولا تصح خلف محدث، نعم مو مشكل، يشير يشير إشارة هو بيارك ويسجد، نعم يبلغ واحد وراه، بلغ واحد وراه، نعم. لكن ما الجواب عن حديث ابن الله رضي الله عنه؟ نعم الجواب عليه اذا صح فهي تأم اهل دارها يعني من النساء من النساء. نعم دل على الحديث انها النساء كيف؟ اقول دل على انها سامت النساء في نعم ما قلناه في الاستدلال بان المرأة لا تكون يوما للرجل. نعم نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة توضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة إيه نعم لأن فقال سؤالي لأن العلة واحدة. نعم الفسق في الاعتقاد أن يعتقد الإنسان شيئا لا يخرجه من الملة عن مثال يعني مثل لو قال إن نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمتي إذا علم لأنه بأول أما لو كذب النص لو كذب فهو كافر. لا نقول لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده دليل على تأويله فهذا نعم قد يكون لوجه نظر ولذلك الأشاعرة يعتبرون من المبتدع الذي لا يقفوا كثير أيضا من المعتزلة له نعم نعم لا ما أحتاج يعني من به ثلاث البول يجوز أن يجمع نص عليه ولو كان مقيما الذي به ثلاث البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيما. نعم ايش الصلاة الذي لا يسقط الركوع والسجود بمن يقوم يستطيع وكل مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس في القيام فالشيخ لو قال يعني العبادات لا قياس فيها لا هذا مو القياس فيها المدارس فيها قياس لأن ما دام الفعل واحد وهو العز عن الركان فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين يعني تصبح كمثال فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة مثل أن أقول صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر لأنها صلاة رباعية نهارية هذا ما يمكن. نعم قبل خمسة المشكل إذا لم قبل خمسة المشكل لا تنقبل ولا ينقبل فكيف الآن المشكلة يعني في نفس الحال هنا هل يكون احتمال ذكر يا شيخ؟ لا في احتمال ذكر لكن لأنه يشترط أن يكون إمام الذكر ذكرا أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء لأن هنا ما عندنا أصل ابن علي في مثل القبل عندنا أصل وهو بقاء الطهارة والنبي عليه الصلاة والسلام لما شك إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة ويشك قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كان الإنسان مصاب بالغازات إيه نعم كيف؟ هو مريض ما ذكرنا ان الحدث الدائم اما بول او غائط او ريح من بالريح يا الغازات فاذا كان ما يستطيع يمسك فهو في البول. نعم المبتدع الفاتر نعم اذا كان علم مثلا الحق ان الله الله عز وجل ثابت مثلا او انه يعلم ان الله نبأ الى فلان دنيا بذلك ولكن تعقب الى ان ملك وما زال يقول بقوله هذا فاسد ما يخفى لانه ما كذب. نعم اختلط البول نعم كل يوم انه ريحه يعني أنت ترى أنه ما في صلاة جماعة إلا في المسجد؟ يمكن يصلون في البر في سفر. في سفر يعني إذا تقول لأم الناس خارج المسجد في المسجد ينذرون. وعلى كل حال إذا كان له رائحة كريهة أو يخشى أن يتلوث المسجد فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه علة غير مسألة أن تصح إمامة أو لا تصح. لأن ماذا إذا قدمه رائحة كريهة أو أنه يتسرب البول حتى يلوث المسجد فهذا يمنع. نعم فهد. إذا دخل إمام الحي مع من أنابه عنه إذا كان مريضا فهمتم السؤال؟ يقول إذا دخل إمام الحج في أثناء الصلاة وقد صلوا ركعتين مثلا فسوف يصلي 4 ركعات وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟ لا ما يصلون إلا ركعتين عشان تكون صلاتهم رباعية، فهم إذا أتموا 4 جلسوا لا يتبعون الإمام، ثم هم بالخيار إن شاءوا سلموا وإن شاءوا انتظروا. ما يضر اختلاف النية، ما هو بارد إطلاقا على القول الراجح، ما يضر. وهنا لم تختلف النية لأن الصلاة واحدة. طيب ويصلي الظهر ويصلي الظهر أين اختلاف النية؟ ما يضر حد، ما يضر. هذا المسبوق إذا جاء يصلي الركعتين الأخيرات وعنده أول. نعم. والله هذا رجل جبان، بدلا من أن يخسر طيب بمئتين ريال يقول لا. طيب خليك معي، ستعثر عليه بقول رسول الله لا تمنع إيمان الله من سدي الله. نعم. فإذا طب عليها الطيب قالت هذا منع بالفعل، هذا منع بالفعل، والحيلة ما تنفع، الحيلة لا تنفع. لكن كان يطيب بالأول يحرص على أن يطيبها قبل هذا تمتنع. نعم. حينما دخل الركن يصلي بالناس كان إماماً لهم، ورمي أنه إن دخل مرة وكان عبد الرحيم بن عوف أو غيره يصلي بالناس يصلي على خلفه. نعم. تقدم على أبي بكر وتقدم. لأن أبا بكر قبل هذا لما كان رسول ذهب ليصلح بين قوم وجاء وأبو بكر يصلي أظن أراد أنه يبقى فتأخر أبو بكر ثم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم أن أبو بكر يكره هذا الشيء. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضى الصحة لمأموم وحده. ولا إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة أو يلغم فيها ما لا يلغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن العاجز عن الركن لا يؤمن قادر عليه إلا ركنا واحدا، ما هو؟ الركوع. نعم ما هو أن العاجز عن الركن لا يكون إماما للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب. العاجز عن القيام يعني العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه. إذا كان إمام الحي اكثر الشرطين نعم. يرجى الزوال عند فيه. طيب ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للصحابة جلوسا، وكان الصحابة رضي الله عنهم صلوا قياما لما اقتلى أبي بكر. أحسن. إذا كنا قائلا فصلوا قعودا أجمعين. طيب يلا يا عبد الرحمن بن داود، ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟ يا أم سلطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل إمام الحي يصلي خطبة. شو الدليل أنه لا بد يكون إمام الحي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عمن إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم. طيب هذا دين على العموم. قال أن إمام الحي مقدم على غيره. والشرط هذا أيضا يقترن بشرط آخر مترجى زوال علة. ما هو شرط مترجى؟ حتى الأقرأ مقدم على غيره إذا كان ما هم إمام الحي. والسلطان إذا ما كان ما هم إمام الحي. شيخ ليس لهم دليل في هذا المسألة. هذه أدلة ليس لها دليل. ثلاث تقييدات ليس لها دليل. طيب الحنابلة لهم تعليل يقول يكون أن الذي ليس أن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة. لا منها اشترارا يكون إمام الحج. إنه حق من غيره. طيب وقارئ إذا صار في بعض وأقرأهم هو العاجز عن القيام فهو حق من غيره. على كلها ما في دليل، ما هناك دليل أبدا، لأنهم إن استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا فأشار إليه من يجلسه فهو إمام الحي، لكنه ما قال غير إمام الحي لا يصح. طيب المرجو زوال علته أين؟ زوال علته قال لا يوجد دليل، لكن قالوا على المذهب تعليل قالوا حتى لا يصلوا على الدوام، حتى لا يصلوا قعود على الدوام. طيب أحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو مأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. طيب هاتان مسألتان. المسألة الأولى صلاة المحدث، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت صلاته، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة، فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. مثال ذلك في الحدث الأصغر: إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل، علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فللعذر، عذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فإن علم في أثناء الصلاة، إن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وصلاة المأمومين تبطل أيضا، تبطل صلاته وصلاة المأمومين. أما بطلان صلاته فظاهر لأنه تبين أنه على غير وضوء فلا تقبل الصلاة. وأما صلاة المأمومين فلأنه تبين أنهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطل صلاتهم، لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامه، فإذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأموم. خلطتم جماعة؟ طيب، فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا، لا الإمام ولا بقية المأمومين، بطل صلاتهم، بطل صلاتهم جميعا، لأن المؤلف يقول إن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. إن جهل هو مأموم يعني بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء، فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع. وهذا الأخ الثاني ليس له علة واضحة، أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل ليس له وجه، أما الأول فله العلة التي سمعت. طيب، فصار إذا صلى الإمام محدثا فلا يخلو من حالين، إما أن يعلم بحدثه في أثناء الصلاة هو أو أحد من المأمومين فتبطل الصلاة ويلزمهم استئنافها، وإما أن يبقى جاهلا هو وجميع المأمومين حتى يسلم ثم بعد ذلك يذكر فصلاتهم صحيحة إلا هو، هو يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. ومثال ذلك في الحدث الأكبر، رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكنه كان جاهلا بها، فهنا نقول إيش؟ المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة. وجه ذلك أنه صلى بغير طهارة، وأما المأمومون فهم معذورون فصحت صلاته. هذه مسألة الحدث، إذا صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر وبقي جاهلا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم له ولا أحد من المؤمنين فالصلاة صحيحة، فإن علم هو أو أحد من المؤمنين فالصلاة باطلة إذا علموا في أثناء الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، إلا من علم فقط أن الإمام محدث، وذلك لأنهم إذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل. إمامهم هل أنت على وضوء أم لا؟ نعم، وهل عليك جنابة أو لا؟ مشكل، كان كل ما تقدم الإمام قلنا تعال أنتم توضئ ولا لا؟ أنت عليك جنابة ولا لا؟ ما حد يقول هذا. فإذا كان هذا لا يلزمه وصلى بنا وهو يعلم أنه محدث، كيف تبطل صلاته؟ نحن معذورون. فعنا ما أمرنا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم نكلف به فإنه لا يلزمنا حكمه. إذن فالصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، حتى وإن كان الإمام عالما، لأن أحيانا يكون الإمام عالم بأنه محدث، لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، يقول هي إذا لا قلت نصلي بهم أعدت صلاة، وهذا حرام عليه لا شك، لكن قد يقع تقى من بعض الجهال. طيب، فإن على قول الراجح الآن نفرع على القول الراجح، فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه غير محدث أو علم أنه غير محدث في أثناء الصلاة وجب عليه الانصراف أنه محدث. إيش قلت أنا؟ لا، أنه محدث. أنه محدث وجب عليه الانصراف، ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، فيقول لبعض المأمومين الذين وراءه، يقول يا فلان أتم بهم الصلاة فإني لست على وضوء مثلا، وتكمل بهم الصلاة، تكمل بهم الصلاة. فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى، لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف، فهم بالخيار، إن شاءوا خلفوا واحدا منهم وإن شاءوا أتموا فرادا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية مسألة النجاسة. يقول المؤلف: ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو مأموم حتى انقضت، فإن جهل والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. المسألة الثانية مسألة النجاسة. إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن المأمومين تصح صلاتهم لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، يجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأتي بالشرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. وعلى هذا فنقول المأمومون صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأنهم معذورون بالجهل، والإمام يجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأتي بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. عرفتم هذا؟ طيب، إن علم في أثناء الصلاة فما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون، لأن المؤلف يقول إن جهل هو المأموم حتى انقرض صحت لمأموم وحده، فإن علم في أثناء الصلاة النجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون، لأن من شرط عدم الإعادة أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة. هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة، لا الإمام ولا المأموم. والعلة في الجميع هي الجهل، العذر بالجهل، هي العذر بالجهل. والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، ليس عليه إعادة. وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وعلى هذا سيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على قول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلا في الحدث، ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة. والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب فعل النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه. ويدل لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهم، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعهم. وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قدرتين لكنه كان جاهلا. لو كانت الصلاة تبطل إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بنى على صلاته، فدل ذلك على أن النجاسة إذا كان الإنسان فيها جاهلا، إذا كان الإنسان بها جاهلا فإنه لا حكم لها. وهذا القول هو القول الراجح. فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة من يعيد؟ يعيد الإمام وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه لأنه معذور ليس يعلم رأيه. وإن علم في أثناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم، فإن لم يفعلوا صلوا فرادى. ويبنون على صلاتهم أو لا؟ نعم يبنون على صلاتهم، صلاتهم صحيحة. أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو المأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة لا إعادة على واحد منهم. وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف، انصرف وأتم المأموم صلاته، أتم المأموم صلاته. مثال التي يمكنه إزالتها لو كانت في نعليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها. لكن لو قال الإمام كيف يمكن إزالتها إذا كانت على في القميص؟ يخلع القميص ولا يبقى عليه إلا سراويل فقط؟ نعم نعم. هو سوف ينتقد المصلون لكن لا يضر. وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا في أثناء الصلاة، لاحظ أن في ثوبه شق، شق يعني إذا ركع سيرى عورته، فنزع غترته وربطه، ربطه أمام المصلين، ولا في شيء، ما في شيء. هذا أيضا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج. والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسنون أو المشروع، والناس إذا استنكروها أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية، لن يستنكروه. المهم من هذا فهمتم القول الراجح. الآن يبقى علينا مسألة ثالثة. ها؟ ليس لا أي طيب هو انتهى. أي نعم طيب. سفر سفر أو السفر أراد أن يجمع الإمام جمع الثاني يعني قبل الأولى بنية الثاني قبل تجمع الأفعام بنية الثاني. نعم وفاما تذكر يعني أنها أصفر أنها بايش أي كل المؤمنين يعني يسروا صلاة. لا ما في صلاة المؤمنين على نيتهم. هو في هذه الحال يغير النية أي لأنه لا بد من الترتيب. نعم ويقول لهم يقول إني نويت الصلاة الثانية وأنا الآن سأنوي الأولى وأنتم على صلاة. وفي هذا الحال لو أنهم قطعوا صلاتهم ما داموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش ما في. نعم اي هذا لا بد انه يعيد التكبير. لكن نعم لا بد انه يعيد التكبير. نعم ما هذا ما عليه. نعم اما ان كان مقصر لو رفع فلا شك انه له اشمل جماعة لأن من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال أنهم لما أدركوا تكبيرة الإحرام وأتوا للجماعة أن الله يكتب لهم الأجر. وقد لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحد يتم يصلي لهم جماعة. أما إذا كانوا مفرطين وهم يدرون أنه يمكن أن يقدموا واحدا فهم لم يدركوا جماعة. لو انصرف من الصلاة ولم يستني به ثم تقدم أحد الجماعة وقد نوى الانفراد بعض الجماعة. نعم يعيد يدخل مع الإمام ما في معنى انتقال من انفراد إلى أمامه. كيف أكمل؟ يعني معناه ما راضي أن يدخل مع الجماعة ما أعرف شيء. نعم على الانصراف علم بالنجاسة أثناء الصلاة. نعم ولا يستطيع أن يخلع المنصرف. نعم الدليل أنه من شرط صحة الصلاة إزالة النجاسة. الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للحيض، المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها فأمرها أن تقلصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. فكونه يأمرها أن تطهر الثوب ثم تصلي فيه يدل على أنه لا بد من طهارة الثوب. الآن هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وهو يظن أن ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسة ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والآن لا يمكن أن يطهره. فنقول لا بد أن تقضي من الصلاة وتستأنف. نعم. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إمامة الأمي. ولا إيش؟ ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، وتصح إمامة ولد الزنا به إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا إمداد، ما تقول في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه؟ يعلم المأموم حدثه. لماذا؟ المأموم متوضئ، لكن ما نبه. لماذا لا تصح صلاته هو وهو غير محدث؟ أحسنت، تمام. ما تقول في رجل صلى خلف إمام محدث في معتقده وهو غير محدث في معتقد الإمام؟ إذا مشى الإمام على مذهب الإمام صلاة صحيحة، يعني مثل الإمام أكل لحم الإبل، نعم، يرى أنه ما في شيء لحم الإبل، نعم، تكون صلاة المأموم صحيحة حتى لو خالف الرأي، لأن صلاة الإمام حينئذ صحيح. تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى خلف محدث يعلم حدثه، يعني الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟ خالد بن المأموم لا يعلم، الإمام يعلم حدث نفسه والمأموم لا يعلم. لماذا تبطل صلاة الإمام؟ لأنه فقد شرط يشوف صلاة الطهارة، لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟ لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته. طيب، استولى من داود. هل هناك قول ثاني في المسألة أو لا؟ نعم، في قول أن المأموم تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله، فقد بإثبات و يعني تصح الصلاة، يعني ولم نعلم ولا أظن كيف أن يسأل عن هل هو اسطورة التعليل هذا؟ احنا صنفت مجلد يا شيخ، مش حصل شيء، كلمة واحدة زين يا شيخ. هو فعل ما أمر به ولا يعلم، يعني لأنه معذور بجهله. طيب، هذا هو القول الراجح، لأنه معذور بجهله، ما فرط بشيء. طيب، قول لي أخي، صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة، الذي يعلم المموم جعل من على الإمام نجاسة وصلى خلفه. نعم المذهب تبطل صلاته. وقول الثاني إذا انتهت الصلاة؟ لا طبعا انتهى سلم وانتهى، لكن الإمام جاهل ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وأخبره المأموم. والمأموم القول الثاني الصلاة صحيحة لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة يعني معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.